فاروق. مين؟ الشيخ احمد فاروق العكوسي، اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه والقلب والمحمد سيدنا رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، فان شاء الله اتلقى اسئلتكم واستفساراتكم، واسال ربي ان يستخرج مني ما يرضيه عني، فانه ولي ذلك والقادر عليه، امين. تفضل. والحكم الخروج مع اهل التبليغ لتهذيب النفس؟ لا ارى حرجا ان يخرج مع اهل التبليغ شريطة الاتي: واحد، يطلب العلم الشرعي المؤسس على الوحيين بفهم الصحابة الكرام عند العلماء الربانيين المتخصصين. اثنين، لا يتعصب لا لجماعة التبليغ ولا لغيرها من الجماعات. ثلاثة، يكون ناصحا لإخوانه خاصة عند نطق الآية نطقا غير صحيح من البعض، أو الاستشهاد بالآية في غير موطنها، أو الاستشهاد بحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، على أن يكون ذلك بحكمة ورفق وشفقة، والقصد سد الخلل وليس الانتقاد. وذلك انطلاقا من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري في صحيح مسلم رضي الله عنه: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وإخوانكم هؤلاء ينتقلون من مسجد إلى مسجد، فيمن المنان عليهم بإدراك تكبيرة الإحرام في الصلاة الخمس في جماعة، ويوفقون إلى أذكار الصلاة المشروعة والسنن الراتبة القبلية والبعدية وإلى صلاة الضحى وإلى قيام الليل، ويجتمعون حول العشر صور القصيرة من كتاب ربنا من أول أن ترى كيف يقول أضرب الناس، فيصححون لبعضهم التلاوة، ويجتمعون على كتاب رياض الصالحين الذي نتدارسه. أين؟ وكذلك يجتمعون على كتاب حياة الصحابة، وحياة الصحابة ثلاث مجلدات يصفى على مجلد، يعني لما تغربله يعني ايه؟ تنخله يعني يحقق من قبل عالم او طالب علم بالحديث، يصفى على مجلد، وهو كتاب جيد جدا اذا حقق، ممتاز اذا حقق. خدتوا عند زي اين محمد يوسف الكندهلاوي؟ اين؟ ويزورون العلماء والفجار والاخيار، ويأخذون بيد الناس من الظلمات الى النور، من ظلمة المعصية الى نور الطاعة، الى نور الايه؟ الطاعة. اي نعم. هذه الاجابة حينما يسمعها البعض سيقوم علي مدفعية ارض. انا يا اخواني لست حزبيا ولا تبع جماعة، لكن انا اوجه لي سؤال الان، فانا اجبت بما ادين به لله، بما ادين به لله. اناس يتحركون للدعوة الى الله باموالهم وانفسهم واوقاتهم مفتقرين الى الغني، هذا يربي النفس ويهذبها ويزكيها؟ الجواب نعم، وقد بينا انه لا بد من طلب الايه؟ العلم. الموفق من وفقه الله، والفهم نعمة لا يمن الله بها الا على من شاء من عباده. ونحن حينما نجيب او نتدارس او نتكلم لا ننتظر مدحا او قدحا، فاذا قدحنا يا ما فينا من عيوب، واذا مدحنا فهذا من ستر الستير علينا. نعم. فنحن نريد وجه الله ورضا. تفضل ايها المتصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا سيدنا؟ اتقلب في نعيم الله الحمد لله. الله يرضى عنك ويصفك ويصف حالك يا سيدنا. نعم. من وانت كذلك؟ الله يحبك ويحب امثالكم. احبك الذي احببتني فيه. الله يبارك فيك يا سيدنا. بعد اذنك سؤال. تفضل. والدتي دائما تمن علي بانها هي التي تدعو لي، وهي الذي السبب في مثلا في النعيم اللي انا فيه، او في اذا حصل لي شيء. خليها تمن بروحتها. تقول هي ذلك. خليها تمن بروحتها. خليها تمن بروحتها، وبعد ما تخلص هات لها حته ملبن طريه فيها مكسرات، وهات لها بكيت لبان، ودلك لها رجلها وكتفها. حاضر. من حق الناس بحضن صحابتي يا رسول الله؟ امك، ثم من؟ امك، ثم من؟ امك، ثم من؟ ابوك. خليها تتدلل وتتدلع، ولا عملنا لها حاجه. ولا عملنا لها، والله لو مسحنا غائطها ما سوينا لها شيء. قطعه ازاي. اما ابوك لا تستطع ان توفي حقه الا في حالة واحدة، اذا كان عبدا فاشتريت ثم اعتقته. اما امك مهما فعلت مش حيد، لا يجزي ولد والدة الا اذا وجده مملوكا فاشتراه ثم اعتقه. اما مهما فعلت لامك فما فعلت شيء. فانا اوصي نفسي واوصيكم بالامهات والاباء احياء وامواتا، واللبهم احياء يلزم اقدامهم وتشرف بتقبيل اقدامه وايديهم ورؤوسهم، ويقوم على خدمتهم في صحتهم وفي مرضهم ويتشرف بهذا. نعم. ويلح على الله ان يعينه وان يوفقه. والبر بالوالدين لا يتوقف عند الاحسان اليهما، بل يتعدى لتحمل ايذائهما. قال تعالى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تمرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربان صغيرة. والله اعلم. سبكم على ذكر التبليغ، بيقول احد الدعاء من التبليغ: اتقوا الله في حال دعاتكم له، اسأل الله ان يغفر لي وله وان يرحمني وان يرحمه ويرحم عموم موتى المسلمين والمسلمات، وان يغفر لاخينا وهبه اخو الشيخ حسان اي نعم، ولوالدينا ولسائر امواتنا واموات المسلمين اجمعين. قولوا امين. تفضل يا متصل. تفضل يا متصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا وحيد الله يبارك. مرحبا بالحبيب. بارك الله فيك يا شيخ. انا احد يعني محافظين القران الكريم في الله عز وجل، تمام. ولكن يعني في امر كده عايز استشير حضرتك. امر يا اخي. تفضل امر يا اخي. حضرتك يا شيخنا، انا زوجتي يعني تعمل في مستشفى، هي دكتوره، تمام. كويس. وهي يعني تريد ان اشتغل في المستشفى وانا ارفض ذلك، يعني ايه الحل؟ تشتغل في المستشفى ايه؟ نعم يا شيخنا. تريدك ان تشتغل في المستشفى ايه؟ مستشفى حكومية، هي دكتورة. هي التي تريد ان تشتغل في المستشفى يعني؟ طيب انت لما عقدت عليها اشترطت عليك ان تشتغل ولا ما اشترطتش عليك؟ هي ما شرطتش، ولكن هي يعني كان الوضع يعني ما كانش في شرط. حينما ذهبت لخطبتها كانت تعمل او كانت لا تعمل؟ كانت لا تعمل. كانت لا تعمل. ولما تزوجتها عملت ام لم تعمل؟ لا، هو لم تعلم تعمل، بس هي يعني في مشكله في موضوع الشغل. بعد الزواج امرت هي تشتغل، بس احنا في مشكله في الصراع زي كده، يعني بين ادم باحترام وادم مش عارف بايه محدود، وانا عم ارفض ذلك عدم اختلاط والكلام ده. فاهم يا شيخ؟ يا ايها المبارك، اذا كانت قد اشترطت عليك قبل العقد انها ستعمل، من حقها ان تعمل. واذا كان في الشغل مخالفات شرعيه فلا يجوز، وانت على حق اذا كان هناك مخالفات شرعيه. اما اذا فتحت عياده خاصه، يعني مثلا هي طبيبه نساء وتوليد، ايه المانع انها تشتغل في تخصصها مع النساء؟ او طبيبه باطنيه تشتغل للنساء فقط، لا حرج في ذلك. وليكن مثلا في اليوم مثلا 5 ساعات او 4 ساعات، مفيش مشكلة. يبقى افادت المسلمات وافادت نفسها وافادت بيتها لما يكون 4 ساعات يعني. اما اذا كان كشر وسلطة وكوكتيل رجالة ونسوان، فهذا فتح باب فتنة، نسأل الله النجاة من ذلك. يعني ايه في الشرع يا شيخ؟ بس فتنة اذا كان هناك مخالفات شرعية. ولكن تلطف مع زوجتك يا اخي، يعني ايه، لا تكن حادا في اسلوبك. قل لها: انت قرة عيني وانت زوجتي، وانا اريد ان تكون زوجة لي في الجنة ان شاء الله، فهذا لا يكون الا بمسوغات، فانا حريص عليك، فضلا على انني رجل غيور، ان يكلمك دكتور زميلك او مدير المستشفى، او يأتي رجل شاب جاي يتعالج بدك تسأليه ويتكلميه ويكلمك فيفتح عليك باب الفتنة، وانا لا ارضاه لك، لان الله سيسألني عنك يوم القيامة. كل هذا نشأ من حاجتين: اول حاجة عبوديتي لله، ثاني حاجة حبي لك. يكون الكلام بهذه الكيفية. اما اقول لك ايه، لا هي قولا واحدا عجبك عجبك مش عجبك انت حرة، هذا لا يصلح. كن لطيفا معها. حياك الله يا سيدي. أثابكم الله. استقبال القبلة في سجدة التلاوة وسجدة الشكر لا لا يشترط، لا يشترط استقبال القبلة في سجدة التلاوة وسجدة الشكر. نعم. ولكن الأولى والأحسن والأفضل استقبال القبلة. وكان الطهارة. هل الوضوء الذي يكون في بداية الغسل من الجنابة يغني عن الوضوء بعد الاغتسال لاستقبال الصلاة؟ يعني الجواب نعم يغني، ولو أنك تمضمضت واستنشقت واستنثرت وعممت بدنك بالماء ونويت رفع الحدثين بقلبك دون لسانك لك أن تخرج للصلاة إن كان غسل جنابة، أما إن كان غسل تبريد أو نظافة فلا بد من الوضوء. نعم. لو تمضمض واستنشق بعد يعني بعد ما قفل الدش يعني لا بأس، المهم فعل قبل، الأفضل قبل. نعم. أثابكم الله. لأن أنت تعلم أن المضمضة والاستنشاق في ثلاث كلمات، الكلمة الأولى مشروع، الكلمة الثانية محل خلاف بين أهل العلم، فعند الحنابلة هذا من فرائض الوضوء. نعم. لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. نعم. والفم والأنف من الوجه. نعم. وعند الشافعية من سنن الوضوء. نعم. والذي يترجح والله أعلم أنها من فرائض الوضوء. نفع الله بك. بيقول هل يصح وأنا داخل أغتسل من الجنابة أن أنظف نفسي من أي وسخ أو نجاسة؟ ها نعم نعم. افرض أن فيه على ساقي أو فخذي او بطني شيء من النجاسة، هتقولي كيف يعني؟ اقول لك كيف يعني، كنت يحمل الطفل والطفل بدون بامبس فقضى حاجته علي، فهناك شيء من الغائط بدي ازيله يعني. طب في حاجة طاهرة ولكن لابد ان تنظف، المخاط نزل من الانف على بطنك، هذه ليست ليس نجس، لكن من يقبل ان يخرج بهذا الشكل؟ صحيح ولا لا؟ انا وهكذا هلوم جرى. بقول هناك موظفون في بعض الشركات بيبيعوا بعض الحاجات من الشركة بدون فواتير كده، ايه يعني اختلاس، ينفع اشتري منهم؟ لا، ولا تعاون على الاثم والعدوان. هذا تعاون على الاثم والعدوان. نعم. يعني متى يطلق علي او على المرأة انها اخرت صلاة الفرض؟ يعني مثلا إذا كان في آخر الوقت. في آخر الوقت. أثابكم الله. الوقت يعني له فضيلة. نعم. وبعض الفضيلة اختيار. وبعض الاختيار كراهة. وبعض الكراهة كراهة التحريم. وبعض كراهة التحريم حرام. يبقى فضيلة اختيار كراهة كراهة التحريم حرام. نعم. ربنا قال إن الصلاة كانت على المنكر كتابا موقوتا. وفي الصحيحين من حسن بن مسعود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أحب الله قد صلاته على وقته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. تفضل. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله في نعم. الحمد لله. شيخنا إذا الإنسان استيقظ قبل أذان الفجر بخمس دقائق وهو على جنابة، هل يتوضأ هل يتيمم ويصلي أم يغتسل؟ لا يغتسل. أنت لا تقصد هذا، أنت تقصد تقول لو استيقظ من النوم قبل طلوع الشمس بخمس دقائق، انت تريد ان تسأل هكذا لان قبل طلوع الفجر بخمس دقائق في وقت طويل، اما انت تريد ان تقول لو استيقظت من النوم قبل طلوع الشمس خمس دقائق فلو اغتسلت طلعت الشمس وصل قضاء اتيمم ولا اغتسل؟ لا يغتسل حتى لو خرج الوقت. تمام. شيخنا السؤال الثاني، انا اضع القطع دعوي على النت مثلا لفتاوى او محاضرات، انت مأزور وكل من تسببت في هدايتك في صحيفة حسناتك على ان تتوثق ان تأخذ الكلام علماء الشيخ ابن باز ابن عثيمين الألباني، ايوة يعني الشيخ مقبل من هذه الودائي، دكتور محمد جميل غازي، شيخ ابو اسحاق الحويني، شيخ مصطفى العدوي، العلامة صالح بن فوزان، العلامة عبد العزيز آل الشيخ، حتى ازاي يعني تأخذ من الموثوقين، تأخذ من الموثوقين وهكذا والله أعلم. سأل الأسبوع اللي فات عن ان هو يريد ان يطعم في كفارة يمين يقرن بيه بالزاي عن المسكين يعني. بيقول تنفع عشاء ولا لازم غدا؟ لا عشاء او غدا مش مشكلة، عشاء او غدا المهم تطعم. نعم الله بيكون. في ناس لا يأكلون الا وجبة واحدة. سئل احد الصالحين في واحد بيأكل وجبة في اليوم، قال هذا طعام الصديقين. قالوا في واحد بيأكل مرتين في اليوم، قال هذا طعام المؤمنين. قال في واحد بيأكل ثلاث مرات، قالوا اجعلوا اهله يقيمون له معلفا. يعني احنا كلنا السلامة. والله يا اخي قال اجعلوا اهله يقيموا له معلفا. نسأل الله ان يسترنا والله، الله يسترنا ويتجاوز عنا والله. نعم. ولو في محامي دافع عن انسان وهو يعلم انه مذنب، هل يأثم المحامي؟ طبعا، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان. اي نعم. الحمد لله، رحمكم الله. يقول اذا اغتسل انسان غسل الجنابة فمس ذكره وهو يلبس ملابس، اذا مس ذكره دون شهوة فوضوءه قائم صحيح، لان متى ينقض؟ اذا مس بشهوة وبغير حائل، فإذا سقط أحدهما لا ينقض الوضوء على ما يترجح. وفي ذلك جمع بين الأدلة، من مس ذكر فليتوضأ، والحديث الثاني إنما هو بضعة منك. فبالجمع بين الأدلة شيخ الإسلام ابن تيمية وضع القاعدة هذه. الله أعلم. يصلي الوتر سبع ركعات، صلاها إزاي؟ سبع ركعات متصلات بتشهد واحد، بتشهد واحد. الثلاث ركعات بتشهد واحد، والخمس ركعات بتشهد واحد، والسبعة بتشهد واحد، والتسعة بتشهدين في الثامنة والتسعة. ممكن تصلي ركعتين وركعة، في تشهد في ركعتين وتشهد في ركعة. كل هذه صفات لصلاة الوتر ثابتة. في التسعة يصلي تشهدين بدون سلام؟ ايه بدون سلام. التشهد الاول في الثامنة والتشهد الثاني في التاسعة. اي نعم. والحداشر؟ الحداشر يصلي خمس مرات، ركعتين ركعتين بعشرة، وركعة لحلها. يقول دايما اذا ثارت شهوتي دي اجعلها درس. صفة صلاة الوتر. ها وتقوم مبين تقول واحد اوتروا يا اهل القرآن فان الله وتر يحب الوتر، ده الحديث. طب اثنين، قول صلاة الوتر واجبة عند الاحناف والوجوب درجة بين الفريضة والسنة المؤكدة. ثلاثة، الوتر عند الجمهور سنة مؤكدة. أربعة، الوتر يكون بعد صلاة العشاء. خمسة، أقله ركعة وأكثره أحد عشر أو ثلاثة عشر، لأن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير عن أحد عشر ركعة أو ثلاثة عشر ركعة. طيب ثمانية، تبين صفة صلاة الوتر. لن قلت يبقى دي خطبة كاملة او درس كاملة. لكن تقول الكلام بتؤدة وروية وصوت جهوري وتعيده، لانك انت بتحكيش قصة، لا انت بتحكي احكام. فممكن من المرة الاولى ما استوعبشني، من المرة الثانية استوعب، فهكذا يكون فيما يتعلق بالاحكام كما يبدو لي. نفع الله بك. يقول دايما اذا ثارت شهوتي عزكم الله اقوم واتوضا واصلي ركعتين. جيد جيد جيد، تطفئ الشهوة. نعم. يقول وانا بغتسل للجنابة نسيت انا نويت ولا لا؟ طب يقول دلوقتي يقول الان، واما اذا تشكك بعدما انتهى فلا يلتفت الى فلا يلتفت الى ذلك، وانما الخناس الذي يوسوس في صدور الناس يريد ان يقوم بوظيفته. نفع الله بكم. بيقول بيصلي ركعتين بالليل فنوى فيهم القيام والتوبة وقضاء الحاجة. على بركة الله. ثابكم الله. بيقول اختي اتطلقت واخذت قائمة المنقولات، مع حكم اذا اخذت بعض الاشياء من قائمه المنقولات، بيقول مع حكم اذا اخذت بعض الاشياء من قائمه المنقولات ودفعت سعرها بعد الاتفاق. اذا هي وافقت على على البيع هذا. نفع الله بكم. هل تسأل هل يجوز الادخار من المصروف اليومي الذي يعطيه والدي لي؟ ايوه هو ملكك اياه فيجوز انت تجيبه له يعني طعام او شراب او لباس. قلت له اي نعم يعني. لن تنفقيه في سجاير ولا سيجار ولا في مكياج مساحيق، تصفيه فيما حل الله. سبكم الله. تشتريه كتاب اسطوانه، فيها خطبة للشيخ أبو إسحاق الحويني، فيها درس للشيخ ابن باز، فيها لقاء للشيخ وحيد بالي وهكذا. والشخص بالخارج من حقه إدخال سيارة يعني معافاة من الجمارك لمصر مقابل وديعة في البنك لمدة 5 سنوات يستردها بعد ذلك، هل يفعل أو لا؟ هو ولي الأمر بيصرف للمعاقين سيارة، السيارة دي مثلا 100,000 بدالهم 50,000 أو 60,000 يعني. هذا عطاء من ولي الأمر، هذا عطاء من ولي الأمر. ده موضوع تاني. ده موضوع تاني. ايه الموضوع؟ ان هو في هو عايش في الخارج ممكن يدخل مصر سيارة معافاة من الجمارك. طب جائز، بس بشرط ان هو يحط وديعة في البنك لمدة 5 سنين. ايوه لكن هذه اعانة على المنكر، اعانة على المنكر. يعني هرب من موضوع الى موضوع. طيب لنفسه والخمس سنين في استفادة صحيح. لنفسه ولا لغيره؟ الاثنين ما ينفعش. اي نعم، كله تعاون على الاثم والعدوان. ما شاء الله بكم. هي دي من الفتن، هي ومشاكلتها من الفتن. المسلم عاوز يهرب من هنا إليه إليه عقبة كده عقبة كده. اتفضل يا اخي محمد. تيمم لعروض اقتصاد الفجر، فزاد العذر عند صلاة الظهر، هل يتعوض؟ تيمم العذر، ما هو العذر؟ يعني ما كانش فيه ما سخنة فتيمم وتوضى لصلاة الفجر. العذر أزيل العذر. نعم خلاص يغتسل. تفضل. هو هياخد المبلغ كامل يعني، هو دفع هو ترك المبلغ يا استاذ فاستفاد به البنك الربوي. قلت له ازاي؟ وهذا تعاون على الاثم والعدوان وتشجيع لفتح باب الشيطان. نعم نرجو الدعاء بالشفاء لاخونا محمد نجيب. اسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يشافي اخانا الحبيب محمد بن نجيب، وأن يلبسنا وإياه لباس التقوى والعافية، وأن ينزع الداء والبلاء من جسده نزعا نزعا، وأن يعجل بشفائه منة من المنان عليه وعلينا وسائر مرضى المسلمين والمسلمات. كما نسأل الله أن يستر الزواج لأخينا كامل. اللهم يستر الزواج لأخينا كامل. أي نعم، هذا إن كان من توفيق فمن الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فمن نفس الشيطان. الله